ثم هنت خلي بالك هم بيموتوا شهداء وبيموتوا مدافعين عن أرضهم وبيموتوا بكرامتهم وإحنا برضك بنموت. تعال مثلا شوف السودان دلوقتي عشان القنوات ما بتتكلمش على السودان يا سادة. السودان حالها أسوأ من حال غزة. 4 مليون سوداني، نسأل الله أن يحفظ السودان وأن يحفظ مصر وأن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين. 4 مليون سوداني معرضين للمجاعة، معرضين للموت، للموت جوعا. يأتي حمدتي قائد الدعم البطيء ونقول له من هذا المكان أنت جزءهم من جيش السودان لحماية الشعب السوداني، أفلا تتقي الله يا رجل؟ تأتي بالمرتزقة من بلاد إفريقيا لتغتصب النساء العفيفات الطاهرات وليقتلوا الناس وليطردوا الناس من بلادهم. فالسودان حرب أهلي، يموتون جوعا وعطسا ويموتون بيد أهلها وبيد المرتزقة وألم جر. فبينما هؤلاء في الأرض المقدسة يقاتلون ومن أجل الحق يستشهدون، ستعيش الأمة كلها إلا من رحم الله في فوضى ومجاعات وحرب أهلية وفتن داخلية، يقتل بعضهم بعضا من أجل رغيف العيش، لأنها مخططات الصليبيين. ونحن لا نرجع إلى الله رب العالمين، فأنا أقول للأمة عودوا إلى الله عز وجل، عودوا إلى الله تبارك وتعالى. وأحذر الأمة كلها من تخطيط الكفرة من الحروب الأهلية والفتن الداخلية. يا حضرات، تخطيط الصليبيين نفس المخطط اللي عملوه في ملوك الطوائف، يضربون بعض ويفككوا الدول ويسلطوها على بعض، حرب بالوكالة زي ليبيا والسودان والعراق وسوريا واليمن وغيره. السودان دلوقتي شوف مين اللي بيقتل مين، من يقتل من، الحامي لهم يقتلهم. هو حميدتي ده ايه؟ ده جزء من جيش السودان، قائد الدعم السريع، افضل فرقة في الجيش، كان المفترض ان يقوموا بحماية اهلهم، لكن من اجل الكراسي لعنة الله عليها، ومن اجل المناصب والدنيا نبيع الارض والعرض وننفذ مخططات الاعداء. فنقول لهم اتقوا الله في شعوبكم واتقوا الله في أهل السودان وتصالحوا أنت والبرهان، واتقوا الله في المساكين من أهل السودان الذين يشردون في كل مكان ويموتون جوعا ويذهبون لاجئين إلى مصر وإلى غيرها من البلاد، ونحملهم فوق رؤوسنا، نحمل كل موحد لله عز وجل فوق رؤوسنا. فاحذروا أيها الأحباب وانتبهوا في هذا الشهر المبارك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع راية الإسلام فوق العالمين.